نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الاحكام، كتاب البيوع، باب الربا والصرف. من تلقى؟ نعم اقرا. باب الربا والصرف. حديث الاول والحديث 336 في الكتاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، والفضه بالفضه ربا الا هاء وهاء، والبر بالبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. لا لا، بس هذا الحديث في حد عنده نسخه ثانيه، لان هي الذهب بالفضه. مين عنده روايه ثانيه؟ حد معاك الروايه؟ الذهب بالفضه صحيح؟ صحيح. عندك الذهب بالذهب ام الذهب بالفضه؟ انا في هنا تصحيف خطا. الذهب بالذهب. عندك ايضا؟ لا صحيح، ان الذهب بالفضه صححوها. انه حد عنده نسخه ثانيه؟ مفيش. طيب الصحيح ان هي الذهب بالفضه في هذا الحديث. عندك الذهب بالورق؟ أنا آسف، عندك رواية بالورق، في رواية أخرى بالفضة أيضا، بس هي الذهب بالورق، هذه الصحيحة، الذهب بالورق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا باب الربا والصرف، وهذا باب عظيم ندخل فيه، وباب الربا وباب الربا والصرف. أولا كأن المصنف يريد أن يقول: أنا سأذكر أو سأتلو عليكم أحاديث التي فيها الربا والصرف. والربا باب عظيم جاء فيه النهي من الشارع سبحانه وتعالى في مواضع عدة، والربا وبال على الأمة وبال على الناس، والربا من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب. ما ابتلي قوم بالربا إلا نزل عليهم من الله عز وجل السخطة، ونزل عليهم يعني المصائب وغير ذلك. وهذا الربا كما سنبين هو محرم في جميع الشرائع السماوية، ما تجد شريعة من الشرائع إلا قد حرم فيها الربا، حتى كما جاء في الله عز وجل عندما أنكر عن اليهود عندما كانوا يأكلون ويأخذون الربا، وكما قال: وقد نهوا عنهم. فلما من شريعة من الشرائع نزلت إلا وقد حرمت الربا. وهنا سنبدأ أولا يعني مقدمة طويلة في مسألة الربا وأصناف الربا وأنواع الربا، قبل أن ندخل في شرح الأحاديث تأصيلا لهذا الباب العظيم، لأنه من أهم الأبواب في مسألة البيوع أو في يعني الأشياء التي ينهى عنها. نقول أولا الربا كما يعني جاء في اللغة هو مقصود بها الزيادة أو النمو، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة من أمتي. كان هنا أربى يعني أزيد أو أكثر زيادة، فهنا هذه الربا هذا الزيادة عند أهل اللغة. أما الربا في الاصطلاح فهي زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة، زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة. فالربا أيضا قد تأتي يعني بمعنى المقصود بها إما الاسم وإما المصدر، فلو كانت بالاسم تأتي بمعنى الزيادة في المقدار، وأما إذا جاءت بمعنى المصدر أو جاءت في المصدر فيقصد بها عملية الربا نفسها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. هنا آتيتم بمعنى ما أعطيتم، فهنا أعطيتم يعني ما أتيتم من شيء فيه زيادة، فهنا جاءت بمعنى الزيادة في المقدار، كأنها جاءت الاسم بمعنى الزيادة في المقدار. وأما إن جاءت بمعنى أتيتم بالهمزة فقط فكأنها جاءت بمعنى عملية الربا نفسها، يطلق عليها كأنها عملية الربا وليست الزيادة في المقدار. فإما تقرأها بآتيتم بالمد أو بالهمزة أتيتم، فالأولى تأتي بمعنى الزيادة في المقدار، لأن الأولى بمعنى أعطيتم فكأنها زيادة، أعطيتم بزيادة. والثانية أي ما فعلتم من ربا، لو قلت أتيتم فقط أي ما فعلتم من الربا، فالمقصود بنا عملية الربا فقط. فالربا تطلق على هذا أو تطلق على هذا. الربا أو يقصد بالتعريف الذي قلناه هو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة، كأن الزيادة يقصد بها هنا الزيادة في الكيل أو في الوزن. طبعا هذه على الترجيح، لكن سنبين يعني كأن هذا أقرب لترجيح الحنابلة في أن الزيادة للكيل أو زيادة للوزن. فعندنا الأقسام أو الأصناف الربوية كما جاءت في حديث عمر بن الخطاب وحديث عبادة بن الصامت وحديث عمر بن الصامت من أهم الأحاديث. هو لم يأتي في العمدة هنا لأنه عند مسلم فقط، والمصنف اشترط أن يأتي بالأحاديث المجتمع عليها بالمسلم والبخاري، ولكن ميزة حديث عبادة بن الصامت وسنعرج عليه لابد، لأنه في جميع الأصناف الستة. حديث عمر بن الخطاب لم يذكر فيه الأصناف، وفي زيادة في هذا الحديث أيضا لم يقولها هنا بعد قال الشعير بالشعير التمر بالتمر، لأن استدرك عليه ابن الملقن في شرحه للعمدة قال وزيادة التمر بالتمر لم يذكرها المصنف، وهي أيضا موجودة، فكان صنف الخامس. فحديث عباد بن الصامت ذكر فيه الأصناف الستة كما سنبين، وعمدة الأحاديث الربا حديث عمر بن الخطاب هذا، وحديث أبي سعيد الخدري الذي معنا، وحديث عبادة بن الصامت. هذه الأحاديث الثلاثة وأهمهم حديث عبادة بن الصامت كما قلت، لأنه فيه بعض الألفاظ الزيادة التي يعني ستساعدنا كثيرا في الحالات الربا. وحديث عبادة بن الصامت قال فيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. وفي بعض الروايات فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وهذه رواية مهمة لأن هذه سنبين معنى من زاد أو استزاد فقد أربى. فهذا الحديث يبين جريان الربا في الأصناف الستة المذكورة. وهذا الصنف الأول مجمع عليه من أهل العلم بأن هذه الأصناف الستة اللي هي الربوية، اللي هي هتكون الذهب والورق أو الفضة والبر الشعير الملح والتمر، هذه الأصناف الستة المنصوص عليها. هذا القسم الأول لا خلاف بين أهل العلم على أن هذه الأصناف يجري فيها الربا. القسم الثاني وهو الذي قيس عليه، وهنا الذي ظهر فيه الخلاف بين أهل العلم، يعني أهل العلم طبعا بخلاف الظاهرية، الظاهرية لم يقيسوا لم يجعلوا هناك أصناف غير الستة في الربا. فأما خلاف الظاهرية هو الصحيح أن أهل العلم قالوا هناك أصناف قيست على الأصناف الستة، ثم اختلفوا في مسألة العلة التي يقاس عليها، ولهذا القسم الثاني أصبح محل اجتهاد كما سنبين، بأن هذه التي اجتهد فيها الفقهاء أو المذاهب الأربعة في مسألة العلة. هذا أولا معنى باب الربا. ثم قال والصرف، يعني الصرف هنا كأنه عطف، عطف الخاص على العام، لأن الصرف هو لا يكون الربا فيه إلا في الأثمان، يعني في الذهب والفضة كما سنبين. والصرف يقصد به أن تصرف البيع والشراء في الأثمان، يعني في ذهب، يعني تشتري ذهب بفضة أو فضة بذهب، وفي العملات التي معنا الآن تشتري مثلا دولار بجنيه أو دولار أو جنيه بريال، هذا يسمى صرف عملة بعملة. يعني الصرف لا يكون إلا في الأصناف التي فيها الثمن أو النقد كما سنبين، وهي أصلها في الذهب والفضة، ثم أدخل فيها العملات التي معنا الآن اصطلح عليها بعد ذلك. لذلك هذا يسمى الصرف، وهو عطف الصرف على الربا مع أنه نوع من الأنواع كما سنبين، لكن من باب عطف الخاص على العام. وذكر هنا في باب البيوع، هو يذكر في باب البيوع لأن غالب ومع الربا، أولا ذكر مع الربا ثم ذكر في كتاب البيوع، ذكر مع الربا لأن الصرف من البيوع، لأنه أصل الصرف هو بيع، بيع عملة بعملة أو بيع ذهب بفضة، ولكن ذكر مع الربا لأن جل المخالفات أو هي كل المخالفات في بيوع الصرف تؤدي إلى الربا. يعني أي مخالفة ستأتي في بيع الصرف ستؤدي إلى المعاملة الربوية، لذلك كان المناسب أن ذكرها وقال الربا والصرف لهذه المسألة. وهي كان مثلا تشتري كيلو مثلا ذهب ب2 كيلو ذهب، كيلو ذهب مثلا عيار 24 ب2 كيلو عيار 18، أو تشتري مثلا كيلو فضة ب2 كيلو بكيلو نص فضة من نوع جيد، هذا ربا تفاضل كما سنبين أيضا. أو يكون ربا نسيئة، تقول له أنا أشتري منك كيلو الذهب الآن وباثنين كيلو فضة، ولغدا نأتيك بكيلو اثنين كيلو الفضة، أصبح هذه ربا نسيئة، هذا كله أيضا من الصرف، صرف هذا كله أيضا. أو تشتري دولار، تذهب معك عملة الآن تريد تشتري الدولار، معك ألف جنيه، فتقول له الله يخذ الألف جنيه، فيقول لك طب انتظرني أو تعال غدا أعطيك الدولارات، فتقول له أو أسيب لك المال وأجيك كمان ساعة أنا راجع من المشوار أخذ منك الدولارات، فهذا يسمى ربا أيضا لأن هذا صرف، هذا هو الصرف. هذا كله سنبينه أيضا من هذا ربا نسيئة، لأن الأصل في الصرف أن يكون إذا اختلفت الأصناف أن يكون في يدا بيد في مجلس العقد كما سنبين. فهذا مناسبة الربا، عطف الربا على الصرف. الربا كما سنقول محرم بالكتاب وبالسنة، والتحريم في الربا عظيم شديد، جاء فيه آيات من الله عز وجل ليست بالهينة، فيها قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا أول، هذه في تدرج في النهي، أحل البيع وحرم الربا، والربا معرف بألف ولام، فكل أنواع الربا حرام، وهذه مهمة هذه أيضا سأبين هذه الآية مهمة، أنك سنرد على إشكالية الربا القليلة والفوائد القليلة لمن تعلق بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذه الآية الثانية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذه أيضا فيها نهي من الله عز وجل على عدم أكل الربا. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وهذه الآية التي يعني شديدة صاعقة تنزل على من يأكل الربا يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هذه أولا يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هذا أولا إن كنتم مؤمنين شرط. ثم قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه بيّن الله عز وجل في هذه الآية بأن من لم يترك الربا أولا نفع عنه، لم يترك الربا نفع عنه الإيمان، فكأن من يدخل في الربا ليس بمؤمن سواء استحل، وعلى قول أهل العلم من استحل الربا أو استحل أي شيء يكفر، وأما لم يكن مستحلا ويعلم أنها حرام ولكن يأكلها على سبيل الكبيرة والمعاصي فنفي عنه، يعني تبقى معه أصل الإيمان أنها كبيرة، نقول تبقى معه أصل الإيمان ولكن نفي عنه الإيمان الواجب والإيمان الكامل لأنه وقع في كبيرة من الكبائر. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا يدل على أن من تقوى الله عز وجل أن تترك الربا، من ترك الربا هذه من تقوى، علامة على تقوى الله عز وجل، وأما من أكل الربا أو تعامل بالربا فهذا ليس من تقوى الله عز وجل. إذن معانا ذروا ما اتقوا الله يبقى هذه من التقوى، إن كنتم مؤمنين هذه تدل على الإيمان، ثم اشتد الله عز وجل بعد ذلك فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله عز وجل، فبين الله عز وجل بأن المسألة ليست هينة بل هي حرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله على الذين حتى يقال في بعضهم يقال يأتي به يوم القيامة فيعطى له سيف ويقول نعم نستعد لمحاربة الله عز وجل ومن له قبل بذلك، فهذا يدل على استداد وعيد الله عز وجل من الكتاب على مسألة الربا. ومسألة الربا كما قلنا ما تفشت الربا في قوم إلا ظهر فيهم يعني ظهر فيهم الوباء والوبال والمصائب وما يعني قامت لهذا للقوم قائمة أبدا والعياذ بالله، وهذه مسألة ليست بالهينة، وترك الربا وعدم يعني تبيان للناس الربا وعدم نهيهم عن منكر هذا الربا أمر ليس بل يجب على كل طالب علم من دخل في هذا الباب وتعلمه وأتقنه أن لا يتوقف عن دعوة الناس عز وجل بالوقوع الربا، يبين للناس عز وجل عظم هذه المسألة لأنها لن تكون عليهم فقط، بل عندما ينزل بلاء الله عز وجل لن يستثنى فيه، إذا أصاب القوم وتفشى الربا في قوم فلعياذ بالله يعني نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعني لا يأخذنا بذنوب غيرنا، ولكن إن يعني تقاعسنا عن بيان ذلك للناس فهذا أمر ليس بالهين. جاءت أيضا من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، من حديث اجتنبوا السبع المبيقات وقال وذكر منها الربا، ومن حديث صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا ومنكره وشاهديه إلى آخر الحديث أيضا، فهذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنة بتحريم الربا، وأجمع أهل العلم على تحريم الربا، أجمع العلماء على أن الربا محرم، وكما بينت من استحل الربا كما من يستحل أي شيء حرمه الله عز وجل يكفر، ومن فعله فهو من كبائر الذنوب، حتى أن الله عز وجل لم يذكر هذا العقاب محاربة الله عز وجل له أو محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الربا، لم يذكره في الزنا، لم يذكره في الخمر، معنى من الكبائر، الزنا من أكبر الكبائر والخمر أيضا، ولكن جاء في الربا، جاء التغليظ ليس مثله تغليظ في مسألة، حتى أن في الأحاديث الذي يعني بعضها فيه كلام بأن درهم ربا كسبعين زنية أو كما جاء، وبعضهم قال في الحديث أيضا فيه كلام بأن يعني يزني الرجل بأمه في الكعبة، وأن كان هذا الحديث فيه كلام أشد درهم ربا أشد عند الله من ذلك، أو كما جاء في الحديث التي يعني نستأنس بها فقط في مسألة الإثبات. إيه سبب البعيد الشديد رغم أن في حاجات تانية بيظهر أن هي أشد منه؟ هي من أشد الحكمة تنظر يعني لأن الظلم فيه شديد كما سيأتي، لأن الظلم في مسألة الربا يعني من يرابي فيه ظلم شديد، لأنك أنت يعني في ظلم وبهتان وفي تفشي وأكل أموال الناس بالباطل، يعني أمر ليس بالهين يعني، ويؤدي البغضاء بين الناس والكراهية ويستزيد الغني من الربا بدون وجه حق، يأتي رجل كما نقول يعني في مسألة في الجاهلية وهذا الربا المضاعفة، يأتي رجل فيقول له يقرضه 1000، ثم يأتي الحول فيقول له ليس عندي، قال أزيدك وأزيدك في الأجل وتزيدني 10%، وهكذا ثم يأتي في الحول الثاني فيزيده، فتكون 100 بعد ذلك 200 والألف 2000، فيتضاعف عنده بدون شيء يفعله. فهذا وبال كما قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم نبين حتى هذه الآية، لأن هذه الآية يعني تكلموا فيها في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف المضاعف، فبعض أهل العلم ومن المعاصرين حقيقة ويعني أسأل الله عز وجل يغفر له قال بأن يسير الربا ليس في شيء، لأن الآية جاءت بأن لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإذا كانت الآية جاءت أضعافا مضاعفة فهذا النهي جعل أضعافا مضاعفة، فكيف فيكون قليل الربا؟ ومع ذلك قال فإن كثير قليل الربا قليل الفوائد وغير ذلك هذا ليس فيه شيء، كأنه أخذ بإيش في الآية هذه أصوليا، أخذ بإيش؟ نعم مفهوم المخالفة، قال يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فقالوا مفهوم المخالفة إذا كانت الربا أقل من الأضعاف ليس مضاعفة فيعمل بها. لابد أن نرد وسنرد تأصيلا حتى يعني تكون المسألة واضحة، لأن أكثر في الرد أولا على هذه الآية إما أن نقول إن ليه أكثر من وجه في الردود، الوجه الأول أن نقول بأن هذه الربا هذه الآية خرجت مخرج التوبيخ والتأنيب، يعني هي خرجت أولا للتوبيخ والتأنيب على الذين كانوا يأكلون الربا، لأن كانوا في الجاهلية عندما يأكل الربا كان يقرضه كما قلنا يعطيه مبلغ مثلا 1000 ثم يقول له أجلك إلى العام، فيأتي العام فيقول له ليس عندي، يقول أزيدك في الأجل وأزيدك 100 ثم يأتي وأزيدك 100 ثانية، فيتضاعف المبلغ حتى يصير ألوفا بعد ذلك. فجاء الشارع الحكيم يبين لهم يا تكون الربا أضعافا مضاعفة، أي لا تزيد على الناس فتسير بعد ذلك المبالغ أضعافا مضاعفة. هذه جواب، يعني هذا جواب. وجواب ثاني عند أهل العلم أيضا قالوا لأن هنا المقصود بأضعاف المضاعفة أن الله عز وجل يبين بأنك إذا أكلت، يعني كأن الآية تبين عكس ما قاله من استدل، تبين النهي عن الربا القليل والكثير. قالوا كيف؟ قالوا لأن الله عز وجل يبينك إن أكلت الربا درهما كأنك أكلته أضعافا مضاعفة. قالوا هذا له نظير من الشرع؟ قالوا نعم. قالوا الله عز وجل قال إيش في قال سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فقتل نفس كأنه قتل الناس جميعا، فكأن الله عز وجل يريد أكلك لدرهم ربا كأنك أكلت الربا أضعافا مضاعفة، لا فرق بين الدرهم والأضعاف المضاعفة. فكأن هذه الآية أيضا تبين عظم الربا قليل وكثير، لأنك حتى لو كان قليلا فكأنك أكلتها أضعافا، كما أنك لو قتلت نفسا بغير حق كأنك قتلت الناس جميعا. وجواب ثالث وهو يعني يظهر أنه هذا أصوليا أقوى لأن يحسم مسألة المادة، نقول بأنها جاءتنا آيات في البقرة صريحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فجاءت هذا نهي عن كل الربا صحيح، وهذا منطوق مفهوم منطوق، لأن الله قال وحل الله البيع وحرم الربا يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا منطوق تصريحا في تحريم الربا جميعا من الفاظ العموم قليل وكثير. ثم جاء المفهوم من قوله يا أيها الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران، هذا مفهوم المنطوق مفهوم قليل الربا، وإذا تعارض عندنا أصوليا المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. انتوا معي في هذه ولا لا؟ الآيات في البقرة منطوق، منطوق يعني إيش؟ الآية صريح النطق فيها جاء من الكتاب يا أيها الذين آمنوا لا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الربا ألف ولام معرفة، فكل الربا قليل وكثير، وحل الله البيع وحرم الربا، هذا منطوق يفيد عموم الربا. ثم جاء مفهوم الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، منطوق الآية أضعاف، مفهوم الآية يسير الربا، فاللي أراد أن يستدل استدل بالمفهوم، فإذا عارض المفهوم وهو يسير المنطوق الذي في الآيات الأخرى الصريح، فنقول إذا تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم عند أهل العلم المنطوق على المفهوم. لذلك نقول بأن الآية تبين بأن المنطوق كل الربا قليل أم كثير، فحتى لو تعارض هذا الكلام الذي يقوله هذا لا يقوى على ذلك. وهذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الربا كلها، لم يبين صغيرا أو كبيرا، حتى أن أمر الربا عظم عند السلف رضوان الله عليهم. عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما جاءتها امرأة سبيعة الإسلامية تقريبا أو أبي، وقالت لعائشة أني قد تجرت مع زيد رضي الله عنه إن اشتريت منه، وكان هذه الحديث في العين إذا صح هذا الحديث أنه في كلام الشافعي قال لم يصح على عائشة أو شكك في تصحيحه، المهم أنه جاءت قالت له قد اشتريت من زيد شيئا آجلا ثم أو بعت لزيد شيئا آجلا ثم اشتريته منه نقدا، وهذا كان سورة العينة. فقالت له أخبري زيد بأنه قد أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن الصحابة ما كانوا يعني يتورعون أو كانوا يعني إلا ينكرون في مسألة الربا. وأيضا كما جاء في عمر بن الخطاب عندما كان يدخل السوق وأمير المؤمنين فيسأل التجار هل تعلمت علم البيوع، فيقول لا، فيضربه بالضرة ويقول حتما ستقع في الربا. فكان يعني كانت الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على أنهم يتعلمون الربا ألا يقعون في الربا. إذن هذا رد على من استدل في مسألة الآية، وأن ليس فيه يعني رد بل أن النهي عن الربا قليله أو كثيره. أقسام الربا، ندخل في مسألة أقسام الربا. الربا على قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة هو كما سنبين هو أصل الربا الذي جاء محرما في الجاهلية، يعني الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ألا في تحريم الربا، ألا إن الربا الجاهلية موضوع، وأول ما أضع ربا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الربا النسيئة وكان أصل تعامل في الجاهلية بربا النسيئة، لأن ربا الفضل كما سنبين كان في الأول يتعامل به ثم نسخ هذا التعامل وأصبح أيضا محرما، كما سيأتي من حديث البراء بن عازب عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يعني يبيعون الدرهم بالدرهمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سنبين، لأن حدث خلاف كما سنبين في مسألة ربا الفضل بين الصحابة. ولكن ربا النسيئة والقسم الأول، وهو تعريف ربا النسيئة، هو الزيادة في الدين نظير الأجل، أزيدك في الأجل مقابل زيادة في الدين، وهذه تكون في الديون وفي البيوع، لأن البيع الآجل هو دين بعد ذلك. يعني هذا من زاد جاء باع بيعا فجاء محل السداد وقت السداد وليس معه فقال أزيدك أو غرمت التأخير كما سنبين وغير ذلك، فكأن هذا زيادة أيضا في الدين مقابل زيادة في الأجل، هذا عين الربا، يعني كأن الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، إما تقضي ما عليك أو أربي لك، هذه كانت يقولها في الجاهلية، إما تقضي أو أربي لك أو أربي لك أو أزيد عليك، هذه كله أصل الربا. وهذا يسمى ربا الآن في المعاصر ربا القروض الذي هو في المصارف والبنوك، لو يأتي يأخذ بقرض ويقول القرض بفايدة كذا ويسدد الأقساط على هذه، هذا هو الربا النسيئة أو ربا القرض الذي هو معلوم لدينا الآن في اللي هو يزيد في الأجل مقابل زيادة في الأجل. والقسم الثاني ربا الفضل. هذا القسم الأول إجماع عند أهل العلم بتحريم الربا النسيئة، لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الربا النسيئة، هو أصلا حتى سنبين ربا الفضل أصبح إجماع، لكن الخلاف كان في الصحابة كما سنبين. ربا الفضل هو النوع الثاني، هو زيادة أحد العوضين على الآخر في بيع الأموال الربوية. يعني الآن عندنا أصناف ربوية الستة التي نص عليها في الأحاديث، وسنبين الأصناف التي قيست عليها. هذه الأصناف إذا بيعت بعضها مع بعض من نفس الجنس والنوع، وهذا مهم، أو نفس الجنس حتى نفس الجنس والنوع، نعم، إذا بيعت يعني مثلا كيلو شعير مع كيلو شعير، إذا كيلو شعير مع 2 كيلو شعير ربا. تمر، انواع التمر اللي من يعلم بالتمر، في التمر الخلاص مثلا وفي التمر البرحي وفي غير ذلك، فمن باع مثلا تمر خلاص بكيلو ب 2 كيلو برحي مثلا او سكري هذا ربا، لانه هنا يسمى هذا ربا الفضل، زياده في احد العوضين عن الاخر من نفس الجوع، او مثلا باع 100 جرام ذهب ب 110 ذهب، عنده 100 جرام قال له ده عيار 21 وقال له اعطيك 100 جرام 21 واخذ منك 100 جرام 120 جرام عيار 18 18، هذا ايضا ربا الفضل كما سنبين. او رز مثلا ارز مصري مع ارز بسمتي، فقال له خد شوال 100 كيلو رز مصري واخذ منك رز بسمتي 120 كيلو مثلا، هذا ايضا يسمى ربا الفضل كما سنبين. فهذه ربا الفضل هذا الذي هو زيادة أحد العوضين على الآخر في الأصناف الربوية، سواء المنصوص عليها الست أو سنبينها بالقياس. هذا ربا الفضل حدث فيه خلاف بين الصحابة، يعني نقل عن 7 من الصحابة قالوا بجواز ربا الفضل، ولكن طبعا سنبين من الذي رجع عن الفتوى من الذي لم يرجع، لأن هذه مهمة، وإن كان الآن أصبحت الآن كما سنبين أن هذا ظل حتى القرن الرابع، لأنه تبقى ابن عباس كما سنبين فقط رضي الله عنهما، وبعد ذلك حدث إجماع بعد القرن الرابع على تحريم ربا الفضل. أولا الصحابة الذين قالوا في بداية الأمر بجواز ربا الفضل هم ابن عمر رضي الله عن الجميع، ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، الأربعة العبادلة، إن كان يعني على أنهم عبادلة لكن ليسوا عبادلة اصطلاحا، لأنه مسعود فيهم، والبراء بن عازب وزيد بن أرقم ومعاوية بن أبي سفيان، 7 الآن: ابن مسعود، ابن الزبير، ابن عمر، ابن عباس، معاوية، زيد، والبراء بن عازب. نبدأ ابن مسعود أولا، كان يقول بجواز ربا الفضل، ومنشأ المسألة بأن ربا الفضل أصالة كان لم يحرم، أو لما حرم ربا النسيئة، وهو هذا الذي أصل الربا، حتى ابن تيمية قال بأن ربا النسيئة من مقاصد الشريعة وربا الفضل من الوسائل، لذلك أشد النهي في ربا النسيئة، لأنه كان هو مقصد أصل الربا، كان النسيئة في الجاهلية، ثم حرم بعد ذلك ربا الفضل، لم يكن هو أصل الربا، لذلك يقول بأن ربا النسيئة هو المقصد، وأما ربا الفضل هو وسيلة، فلذلك يخففون قليلا، وده الذي ظهر عند الصحابة في بعضهم من قال بربا الفضل، لأنهم كانوا على الأصل. ومن جاءه هو حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، هذا هو عمدة الإشكال، يعني أولا لأن هو الأول كان مباحا ثم نسخ يعني حرما، ثم جاء حديث أسامة وهذا الذي سنبين عنه عن ابن عباس تحديدا قال إنما الربا في النسيئة، فكان إنما أسلوب حصر، إنما الربا في النسيئة، فقالوا الربا في النسيئة وليس هناك ربا في الفضل. ابن مسعود كان يفتي بذلك أولا في الكوفة، ثم علم أو علم قيل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ربا الفضل، فرجع حتى أنه قام في أهل الكوفة: كنت قد أفتيتكم بجواز الصرف في الصرف تفاضلا، فقد وإني قد علمت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت، أو كما نقل عنه. فابن مسعود رجع، أو لما علم بالنهي رجع. كذلك قالوا ابن عمر كان أيضا يقول بربا الفضل، فبعد أن علم، لأن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قابله وقال له، نعم أبو سعيد لا ليس أبو سعيد، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري تقريبا قال قابل ابن عمر وقال، أو أبو سعيد، أبو سعيد الخدري، فقال له نقل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ربا الفضل، فرجع ابن عمر أيضا عن الإفتاء بجواز ربا الفضل، نعم أبو سعيد. كذلك البراء بن عازب، مع أن البراء بن عازب أصالة لأنه هو كان راوي حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما، وهذه يعني تحتاج لبحث، أن البراء بن عازب كان راوي حديث أصالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، لأن البراء بن عازب من الأنصار، لما جاء المدينة كانوا يصرفون الدرهم بالدرهمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان في بداية الأمر، إما أنه ناسي الله أعلم أنا ما تتبعتها، أو كان هذا قبل أن يذكر بالحديث، لأنه بعد ذلك روى هذا، أو كان يروي هذا، أو روى لعمر رضي الله عنه هذه القصة أيضا. فبراء بن عازب راجع أيضا عن ذلك، راجع الآن ابن مسعود وابن عمر، وراجع البراء بن عازب. أما معاوية فكانت له قصة شهيرة، أنه كان في ولايته في زمان عمر، كان أفتى بذلك، فقام إليه أبو موسى الأشعري وأبو أسيد السعدي، فأنكر على معاوية، ويعني حزن، ثم جاءوا إلى عمر في المدينة، حتى من أبو موسى ترك له الشام، فعندما جاء وأخبر عمر كتب عمر كتاب لمعاوية ينهاه عن ذلك، ورجع أبو موسى الأشعري، لأن أبو معاوية لم يستمع لأبو موسى عندما نهاه عن ذلك، فقالوا إحسانا بالظن بأن معاوية عندما جاءه كتاب عمر توقف أيضا عن ذلك. فهذا معاوية والبراء وابن عباس، تبقى لنا من ابن عباس ومن وابن الزبير، قالوا لم يثبت عن ابن الزبير ونقل، لكن لم يأتي دليل صريح على ابن الزبير أو زيد بأنهم قالوا بالربا الفضل، ونقل في بعض الكتب لكن لم يأتي دليل على ذلك. فتبقى لنا ابن عباس، إن ابن عباس هو الذي عنده الإشكال، لأن ابن عباس الآن اختلف أهل العلم، هو قال بالربا الفضل وكان يفتي، حتى أنه قال جاءه أبو موسى الأشعري قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتي بربا الفضل، فقال أما تعلم بأن عندك من كتاب الله عز وجل فيه شيء، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: أما من كتاب الله فلا أعلم، وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بها منا. وهذا يدل على توقير ابن عباس، كان من صغار الصحابة، وأبو سعيد الخدري كان من أبو موسى الأشعري، أنا آسف، من كبار الصحابة، فيبين قدر كبار الصحابة هم الذين حملوا السنة أكبر منهم، فقال: أما من السنة فأنتم أعلم بها منا. ولكن ابن عباس كان متعلق بحديث من؟ أسامة بن زيد، حتى أنه يقول، يروي عن أسامة يقول: كان أسامة بن زيد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. فهنا ابن عباس نقل عنه ثلاثة أقوال: أنه أولا هو كان يفتي بالربا الفضل، ثم نقل عنه أنه رجع عن الإفتاء، ونقل قول الثاني لم يرجع، وقول الثالث توقف عنه. وعمدة استدلال كما قلت ابن عباس في الإفتاء حديث أسامة ابن زيد، وهو كان يرويه عن أسامة، يعني ليس ابن عباس الذي يروي الحديث، وهذه مهمة سنبين في الرد، بل كان يرويه أسامة ابن زيد. ولكن الصحيح عند أهل العلم، يعني فيما تتبعت، بأن ابن عباس يعني قبض وهو يفتي بها، لأن الذي بيّن ذلك سعيد بن جبير من التابعين، وكان من أخص طلبة ابن عباس، فقال أقسم والله سألت ابن عباس قبل أن يقبض بشهر عن صرف الدرهم بالدرهمين، فقال يجوز. حتى أن سعيد بن جبير ظل يفتي به هو وعطاء من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يفتي بذلك حتى يعني بعد حتى وصلنا للقرن الرابع، طبعا هم ماتوا، لكن حتى عند القرن الرابع هجري توقف، اجتمع أهل العلم جماعة من أهل العلماء بعد ذلك على عدم جواز الفضل، فتبقى ابن عباس فقط، وابن عباس الذي جعله يفتي بذلك. قلنا حديث أسامة أنه جعل بأن الحصر في الربا هو في النسيئة، ولم يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويعني الرد على مسألة يعني ابن عباس، نرد عليه في مسألة فقط الأصولية، يعني كيف نرد على فتوى، لكن هو طبعا كما بينا أن بعد القرن الرابع أجمع أهل العلم على تحريم الفضل أيضا، لكن من تعلق الآن لذلك الذي يتعلق بقول ابن عباس، يعني لا، يعني أهل العلم يعني يقول هذا، يعني هذا من الذي في هوى في قلبي في هوى، بأنه بعد القرن الرابع الهجري ما أحد تكلم عن إباحة ربا الفضل، كل العلماء اجتمعوا على تحريم ربا الفضل، فلا أحد يأتي ويتعلق بفتوى ابن عباس. وبعض أهل العلم قالوا بأن عباس رجع، ولكن الذي قرأته إلى الآن وأعلمه بأن سعيد بن جبير بين بأن ابن عباس لم يرجع، ولكن ابن عباس كما قلنا تعلق برواية أسامة. فالرد على هذه المسألة من السند ومن المتن، يعني أهل العلم ردوا على هذه المسألة، قالوا من السند، يعني من باب السند، بأن ابن عباس استند إلى حديث عن أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد كان من أصاغر الصحابة، والذين رووا أحاديث تحريم ربا الفضل من أكابر الصحابة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، عطاء عبادة بن الصامت. فقالوا هنا عند المحدثين عندما يتعارض رواية الأصاغر مع الأكابر تقدم رواية الأكابر، حتى أن ابن عباس نفسه عندما سأله أبو موسى الأشعري فقال له: يا ابن عم رسول الله، تفتي الناس بالربا بالصرف؟ فقال له أبو موسى: إيش، هل عندك من كتاب الله أو سنة النبي؟ فقال له: أما من كتاب الله فلا، وأما من السنة قال: أنتم أعلم بها منا. فبين بأن ابن عباس كان يقدم الأكابر، لذلك من السند عند التعارض نقدم رواية الأكابر على رواية الأصاغر. هذا من مسألة السند. أيضا من مسألة المتن نبين بأن قول الحديث ابن عباس الذي يقول في حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة، الاستدلال به من باب إيش؟ أيضا من باب مفهوم المخالفة، من باب المفهوم، إنه كأنما يقول إن إنما الربا في النسيئة حصر، فغير النسيئة ليس بربا. وعندنا المنطوق إذا تعارض مع المفهوم، وهذا من أقوى الأدلة أيضا كما بينا، هذه قاعدة نقدم المنطوق على المفهوم، فجاءت أحاديث ربا الفضل بالمنطوق تصريحا، فنقدم المنطوق على المفهوم، وهذه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم ذلك. هذا وجه، وهذا وجه في التعارض، عند التعارض نقدم. الوجه الثاني هو بعض أهل العلم قالوا بالنسخ، وهذا قول قوي، لأن ربا الفضل نسخ، هذا الرد كما قلت في حديث البراء بن عازب عندما روى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي عندما دخل المدينة كنا نصرف الدرهم بدرهمين فنهانا، فدل ذلك على أن ربا الفضل نسخ، لم يكن أولا محرما ثم نسخ بعد ذلك. حتى قال براء قدم النبي صلى الله عليه وسلم علينا المدينة وتجارتنا هكذا، يعني درهم ودرهمين، أي كنا نتعامل الدرهم بالدرهمين حتى نهينا عن ذلك. فهذا أيضا من الوجه أو وجه ثاني من هذه الوجه. الوجه الثالث قالوا إنما الربا في النسيئة، هذا يدل على الحل، صحيح؟ يعني الربا الفضل حلال، والأحاديث الأخرى تدل على التحريم، كأن إنما الربا في النسيئة على الأصل، على الأصل الحل في البيوع، يعني هو على الأصل، وأحاديث التحريم ناقلة عن الأصل، لأن الأصل في البيوع الحل. احنا نتكلم إنما الربا في النسيئة، فكأن ربا الفضل على الأصل الحل، لأن الأصل في البيوع الحل. فكأن من تعلق بإنما الربا في النسيئة على أن ربا الفضل حلال تعلق بالأصل البراءة الحل، ولما جاءت الأحاديث الأخرى وتقول بالتحريم التصريح، فالمعلوم بأن التحريم ناقل على الأصل، فإذا تعارض الحل مع التحريم نقدم التحريم، لأن التحريم ناقل على الأصل، يعني زيادة علم، كأنه لأن الذي ينقلك عن الأصل يقدم عن الذي بقي على الأصل، لأن الذي بقي على الأصل كأنه لم يعلم بالذي نقل، وأما الذي نقل التحريم فكأنه علم بهذا الجديد في مسألة الناقل. فإذا تعارض حديث الإباحة مع حديث التحريم نقدم حديث التحريم إذا كان الأصل الإباحة، لأن هذا يخالف الأصل، فكأن هذا لابد أنك لا تترك ما لم ثبتت الأحاديث، فإن هذا مقصود الشارع عندما ثبتت الأحاديث وصحت، فهذا دليل على الناقل. أنتوا معي ولا أنا في حتة وأنتوا في حتة؟ الكل معي؟ طيب، عشان لو أنا في وادي وأنتم في وادي بقى أرجع للوادي اللي أنتوا فيه ونسحب نطلع مع بعض للوادي اللي أنا معكم فيه، عشان أنا أخشى أنا أمشي كده ولاقي نفسي في الآخر ماشي لوحدي. طيب، أيضا وجه آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، أن هذا يدل على تعظيم ربا النسيئة، لذلك كما قلنا كما قال شيخ الإسلام بأن ربا النسيئة هو ربا تحريم وتحريم مقاصد، لأن هذا يدل على أن ربا النسيئة لم يكن مباحا في أي شريعة من الشرائع، فهذا إنما الربا في النسيئة من باب التعظيم، من باب التأكيد على عظمه، كما جاءت في حديث أخرى الحج عرفة، هذا يدل على أن العرفة ليست هي الحج فقط، ولكن الحج عرفة عظم ركن الحج العرفة عند الحج، وأيضا كما جاء في أشياء أخرى، يعني في أدلة أخرى، فكأن إنما الربا في النسيئة لا يقصد به الحصر فقط، بل يقصد به التأكيد على عظم هذا الأمر. يعني هذه المسالك التي تبين عنها، إما نقول تلخيصا، إما من قال بالنسخ وهذا مسلك قوي، من قال بالترجيح أيضا كما رجح بأحاديث الحل والتحريم كما بينا، أو يعني أو رجح من باب السند أحاديث الأكابر تقدم على أحاديث الصغائر، أو الجمع على أن المسألة مخرج التعظيم، هذه كلها مسالك عند أهل العلم، إما النسخ إما الترجيح إما الجمع، كلها تؤدي إلى شيء واحد بأن ربا الفضل محرم كما هو ربا النسيئة. ونقول يعني من تعلق بهذا الآن فلابد أن في قلبه مرض لا يريد إلا الهوى، لأن المسألة استقرت بعد القرن الرابع عند أهل العلم على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة، كما يعني حتى أن هذا مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، لا تجد أحد من الخلفاء الأربعة حتى قال، وتبقى كما بينا شرح ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يدل على أن لا أحد معصوم من من من الوقوع في شيء، وطبعا ابن عباس ما فعل ذلك إلا بدليل كما بينا متعلق بحديث أسامة ابن زيد. من أيضا الأشياء التي نبينها في مسألة الربا بعض الشبهات، بما أننا تكلمنا عن شبهة ابن عباس وقبلها شبهة الربا أضعاف المضاعفة، أن بعض الناس يظن بأن الذي هو يقع في الإثم من يأكل الربا فقط ليس من يعطي الربا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا ومكله، فيظن بأن الذي يأكل الربا هو الذي يقع في الإثم، أما من يعطي الربا فليس بآثم، وهذا خطأ، لأن كما قلنا في حديث عبادة بن الصامت بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد واستزاد، أو فمن زاد أو استزاد فقد أربى من زاد أو استزاد، فهنا شرك بين الدافع وبين الآخر، لأن زاد واستزاد اللي هو طلب الزيادة، واستزاد اللي طلب المال أن يأخذ يعني يقترض، فالمقرض هذه التي زاد، والاستزاد الذي يريد أن يأخذ أن يستزيد من المال، فكأنه شرك النبي صلى الله عليه وسلم بين الآخر وبين المعطي، أي الذي دفع الزيادة والذي استرد الزيادة أيضا، لأن هذا كله أيضا داخل في الإثم، بس الفرق طبعا بأن الذي أكل الربا أشد يعني وقوعا في المعصية، أما الثاني فتعاون معه في الإثم والعدوان، لأن الثاني دفع ولكن تعاون معه في الإثم والعدوان، أنه يعني عاونه على فعل الربا، عاونه على فعل الربا، ولكن لا شك بأن الأول أشد حرمة من الثاني. زاد واستزاد، يعني هو عندك الفعل زاد دفع الزيادة، زاد دفع الزيادة، واستزاد أخذه، استزاد من المال هو الذي استزاد، يعني عنده مال فاستزاد، أما زاد يدفع زيادة، يقول أزيدك مثلا، أزيدك يعني أدفع لك، أزيدك في الشيء يعني أدفع لك. نعم. طيب ندخل الآن في مسألة العلة في الربا، لأن الآن احنا قسمنا أو قلنا عندنا الأصناف الستة منصوص عليها، اجتهد أهل العلم في استخراج العلة، قسموا قسمين الأصناف الستة، قالوا النقدين الذهب والفضة أو الورق صنفين، والأربع البر والشعير والملح والتمر. فاختلف أهل العلم في القسم الأول وفي القسم الثاني في استخراج العلة من القسم الأول واستخراج العلة من القسم الثاني، وأدى هذا الاختلاف إلى اختلاف التطبيق، وسنبين أقوال المذاهب الأربعة في مسألة العلة في القسم الأول والقسم الثاني. نبدأ بالقسم الأول وهي النقدين، علة الربا في النقدين. لماذا نقول بالعلة؟ لأن احنا قلنا أولا أهل الظاهر خارج المسألة، لأن أهل الظاهر قالوا الأصناف ستة بس فقط في الربا، فماذا فما ليس هناك ربا غير ذلك. أما الجمهور أو المذاهب الأربعة قالوا لا، المسألة لها علة لها حكمة، فلابد نقيس حتى نقول بأن من وافق في العلة يأخذ نفس الحكم. فقالوا أين ننظر النقدين على ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا العلة في علة الربا في النقدين الذهب والفضة هو الوزن، أنه يوزن، أنه هو الوزن، بأن الذهب يوزن وأن الفضة توزن. لماذا قالوا الدليل؟ أولا هذا الذي قالوا أولا أصحاب هذا القول الأحناف والحنابلة في المعتمد عند الحنابلة، قالوا من حديث عمر بن الخطاب الذي معنا وحديث أبو سعيد الخدري الذي سيأتي معنا عموما وحديث عبادة، قالوا لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل. وقوله ما وزن مثلا بمثل، قالوا هذا كله في الوزن. وكما سيأتي في حديث حديث بلال رضي الله عنه وارضاه عندما اشترى التمر صاع بصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم وبيع ثم ابتع بالدراهم جنيبا، لأن العلة كانت صاعا بصاعين، فقالوا إذن وزن. فقالوا يبقى العلة في الذهب والفضة، أنا أتكلم عن نقدين، هم سيسحبوا العلة أيضا في الأصناف الثانية، ولكن خلينا أنا في القسم الأول الذهب والفضة، قالوا العلة فيها الوزن. فكل انتبهوا، كل ما كان معدن بخلاف، سيبك من المطعومات الآن، احنا نتكلم عن الذهب والفضة، كل ما كان ليس مطعوما ويوزن فيدخل فيه الربا، يعني النحاس، الحديد، الرصاص، معادن، قالوا مثلها مثل الذهب والفضة، لأن المسألة في الوزن، ما كان يوزن يعني طن حديد بطن ونص حديد ربا، طن نحاس بطن ونص نحاس ربا، طن رصاص بطن ونص رصاص مثلا ربا، لأن قالوا الآن عندنا العلة الوزن، فما كان يوزن من المعادن يأخذ حكم الذهب والفضة فيكون فيه المفاضلة ربا، انتبهوا، والبيع فيه نسيئة ربا. يعني إذا قلنا بأن بيع الذهب آجل، الآن أذهب وأقول لك خد أريد أشتري هذا السبيكة الذهب أو الإسورة بألف جنيه، أقول لك 500 الآن هي وغدا أكمل لك المبلغ، أو هأخذ السبيكة وأدفع لك آخر الأسبوع، هذا ربا، ربا نسيئة كما سنبين. قالوا مثله باقي الأصناف، فمن اشترى مثلا طن حديد آجل وقع في الربا على من يقول بأن العلة الوزن في الذهب والفضة، فكل ما كان معدنا أيضا يأخذ نفس الحكم، ما كان يوزن، أما ما كان يوزن أو أما لما كان يعد مثلا فلا يؤخذ. يعني السيارة عنده الآن تعد مش بالوزن، فلو اشتريت السيارة آجل ليس هناك شيء، لكن لو اشتريت طن حديد آجل يكون عنده ربا عند انقلب. وهذا القول عند الحنابلة وعند الأحناف. طبعا يعني أن نرد على هؤلاء سريعا، نقول أن هنا العلة التي جعلتموها الوزن، هذه العلة ليست حكمة الربا هنا في الوزن، أو ليست العلة الوزن، بل العلة متعدية لغير الوزن كما سنبين. العلة ليست الوزن فقط في هذه، وسنبين أن العلة في الذهب والفضة يعني ليست مسألة يوزن، لأن هذه ما جاء في الحديث وزنا بوزن هذا ليس علة للحكم، يعني لا ليست تكون مناسبة لتكون علة، لأن العلة لابد أن يكون لها مناسبة، فليست الوزن هو المناسبة لمسألة الربا في الذهب والفضة، لا، كما سنبين بأن الذهب والفضة كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يشترى ويباع بها، كان الدراهم والدنانير هذه الذهب والفضة هي التي كان يشترى ويباع، وليست العلة كون جاء الأدلة على الوزن، هذا ليست علة مناسبة أو هذا ليس وصف مناسب ليكون علة للحكم، ليست مضطردة. ولأنكم تتفقون معنا بجواز النسيئة في السلم، والسلم فيه أشياء توزن، يعني انتوا تقولون الان جيبوها معايا النسيئه في السلم، لا ايش السلم، انك انت بتدفع كامل القيمه وتؤخر الثمار مثلا او تؤخر الشيء المصنوع، فانتم متفقون معنا، فالسلم الان فيه نسيئه، فلذلك العله هنا ليست مضطرده، ليست عله الوزن ليست مناسبه، العله لا تكون الوزن. وايضا العكس، نحن تقولون بأن التقديم السلعة عن المثمن في بعض المعادن نقول به، فلو قلنا الآن بأن العلة الوزن أصبح هذا أيضا من ربا النسيئة، وأيضا هذه الأصل وهذه المعاملة أنتم لا تقولون بها، فأن اتخاذ الوزن كعلة ليست مناسبة. هذا الرد على القول الأول. نعم نعم، هم قالوا العلة الوزن، فكل ما كان معدن يوزن يكون فيه الربا تفاضلا ونسيئة. هم قالوا إيش العلة الوزن؟ قلنا الوزن هذا وصف طردي، يعني إيش ليس علة، ليس فيه مناسبة أن تكون، يعني معنى أن تكون علة تقول إنك تنظر في الأوصاف فتقول هذا الوصف يصح أن يكون علة. هم اللي زعموا قالوا علة إيش؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا وزنا بوزن. قل هل الوزن هذا يكون علة أم أن الذهب عادة يوزن؟ يعني هل لأن الذهب يوزن فأصبح كل شيء يوزن علة؟ ما أنت الآن عشان تستخرج العلة وتقيس عليها هي مستنبطة، لابد تنظر ما الذي جعل الذهب والفضة فيه الربا في التفاضل وفي النسيئة. هم قالوا نظروا، قالوا ما جاءنا غير حديث الذي فيه وزنا بوزن، وقالوا إذن المشكل الوصف اللي جاء في الحديث وزنا بوزن، يبقى كل ما كان يوزن مثل الذهب والفضة. قلنا لهم هذه الوصف ليس مناسب للعلة، لأنكم في حالات بتقولوا بالنسيئة زي السلم، ما قلنا فأن السلم الآن فيه تأخير، أنت ممكن تعمل سلم في الاستصناع يعني في الخشب أو في الحديد، أو ممكن تعمل سلم في الثمار، والسلم إيش فيه؟ ما هو ده فيه أصناف ربوية هو. لماذا قلتم ويوزن؟ فلو قلتم بأن الوزن هو العلة والنسيئة فيه، طب ما هو السلم الآن بيبقى فيه نسيئة، فلماذا لا نقول فيه الربا؟ يبقى الآن وأنتم لا تقولون فيها الربا، يبقى هذا الوصف اللي عندك مش طردي، مش مناسب، لابد أن يكون فيه وصف آخر هو الذي يكون مناسبا. كذلك الفلوس النقود، أنتم تقولون مع أن هؤلاء أصحاب القول هذا انتبه يقولون بأن الفلوس النقود فيهم الربا، النقود وفيها الزكاة، طب النقود لا توزن، فهذا أيضا ينقض علتكم، لأنهم يقولون بأن النقود الجنيه الدولار وهذه الأشياء فيه الربا في الصرف ويخرج عنه الزكاة، فلو قلنا بأن هو لا يوزن بالاتفاق أو ذا لا يوزن ومع ذلك فيه الربا، فهذا أيضا ينقض العلة. جيد، طيب هذا أصحاب القول الأول. القول الثاني وهو قول الشافعية والمالكية قالوا العلة في الذهب والفضة غالب الثمن، انتبهوا غالب الثمن أو غلبت الثمنية. يعني إيش غلبت الثمنية؟ يعني أن الذهب والفضة معلوم عنهم منذ القدم بأنهم هم مشهورين بأنهم هم الأثمان في الشراء والبيع. غلب على الذهب والفضة أنهم هم الأثمان، هم معلومون معلوم عنهم أنهم الدينار والذهب والدرهم، الفضة والذهب هم غالب الثمن. هو نفس المعدن الذهب والفضة هم الثمن، هم الذين فيهم الثروة وفيهم غالبة الثمنية. فقالوا إذن هو مش معنى غلبة الثمنية عشان تبقى باين، هي دي سموها عند أهل العلم علة قصيرة. يعني إيش قصيرة؟ يعني لا يوجد غير الذهب والفضة فيهم غلبة الثمنية. فكأن هم يقصدون في هذا القول إيش؟ بأن الذهب والفضة لا يقاس عليه، يعني الربا في النقدين في الذهب والفضة فقط لا يقاس على الذهب والفضة شيء. أخرجوا ما كان مثل قول الحنابلة الموزون، انتبهوا، وأيضا أخرجوا النقود لأن النقود ليس فيها ورق، ليس فيها ثمن. لما قالوا غلبة الثمنية يعني قصروا العلة على الذهب والفضة، لأن الفضة والذهب هم فقط الأثمان منذ قديم الزمان، معلوم عن الذهب والفضة هم الأثمان. لذلك قالوا غلبت. يعني إيش غلبت؟ يعني غالب الناس يعلمون أو غلبت الذهب الثمنية عليهم. هذا المعدن أصالة كذهب وفضة هو معلوم أنه ثمن، هو كده ربنا جعل في الذهب والفضة ثمن للأشياء، وهو يكنز ويستثمر ويلبس حلي وغيره وسبائك وغيره، نفس المعدن جعل له الثمن هذا. فأصبحت العلة كأنها عندهم إيش؟ قاصرة، قاصرة على الذهب والفضة، فلا يقاس على الذهب والفضة شيء. ما هم قالوا لأن الذهب والفضة المعدن نفسه. يعني الآن أنت الورق ده لو أنا قلت لك الصبح لقيت العملة دي، هل الورق ده ليه قيمة؟ هتبقى في القمامة عزك الله، صح؟ يبقى نفسه ليس له ثمن. أما الذهب والفضة سواء تاجرت به أو لم تتاجر كذهب وفضة له الثمن. لذلك قالوا غلبة الثمنية لأنه غلب على الناس أن هذا له الثمن. فلما قالوا غلبة الثمنية أصبح إيش؟ قاصر العلة عليه. لذلك لازم قول أو لا، مش لازم، تجد في المدرسة الشافعي أو المالكية لا يرون بأن في النقود ربا، النقود الورقية ولا النقود الورقية، عشان كلمة النقود في الورقة تلاقي النقود يقصد بها النقد الذهب والفضة، العملات الورقية، ولا يرون في العملات الورقية زكاة عند الشافعية ولا المالكية، لأن قالوا المسألة غلبت الثمن. ولذلك اللي بيخرج ويفتي يعني يريد ان هو يعمي فيقول لك عندك مخرج، الشافعية لا يقولون الأوراق دي ما فيش فيها ربا، فانتوا ليش بتاخدوا القروض ربا؟ القرض ما فيش فيه ربا اصلا، النقود دي مش ربا، مش طلع وقال هذا الكلام، انا ما اريد اعين. قال ايش؟ لان الاموال عند الشافعية الورق هذا ليس فيه ربا وليس فيه شيء، فانتوا ما في ربا اصلا في الموضوع. المهم ندرس الان تأصيلا. هذه القول الثاني، قول الشافعية والمالكية، والذي تعرفوا كما قلت أخرجوا الأموال. القول الثالث قالوا بأن العلة في النقدين الذهب والفضة مطلق الثمنية وليس غلبة الثمنية، وهذا معنى أن وهذا الذي قال بهذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح الراجح الذي ندين الله عز وجل به، لأن القول الأول ضعيف في مسألة الوزن، والقول الثاني غلبة الثمنية أيضا علة قاصرة، لكن الصحيح بأنها مطلق الثمنية. ومعنى قولنا مطلق الثمنية لندخل أي شيء اتفق على أنه أصبح ثمنا للأشياء يدخل فيه الربا. فلما اتفق على هذه الأوراق النقود والعملات يباع واشترى به، يشترى بها، دخلت في الربا، يبقى مطلق الثمنية ولا يشترط الغلبة. ولكن إن بعد شيء ألغيت هذه الأوراق واستحدث شيء جديد يبقى لا يقول نكون في هذه الربا. لذلك قلنا مطلق الثمنية وليس الغلبة، لأن مطلق معناه إيش؟ إن الشيء نفسه ليس لا يشترط أن يكون فيه ثمن، لكن لو اتفق واصطلح على أن هذا أصبح ثمن الأشياء نزل فيه الربا وفيه الزكاة وفيه ربا النسيئة وفيه ربا الفضل. إذا كان نقول العملات الآن هذا الفارق المهم. القول الأول والثاني لم يدخل العملات، وإن كان هما قول الأول قالوا بالربا في الصرف حقا، لكن مخالف للعلة، لكن قالوا بالربا في النقدين في الصرف، لكن القول الثاني لم يجعلوا يدخل العملات فيها، جعلوا غلبة الثمانية. إذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية والقول الراجح مطلق الثمانية، كل ما أطلق عليه ثمنا أو اصطلح عليه ثمنا بجانب الذهب والفضة، يبقى الذهب والفضة أصل. وأيضا أبين مسألة مهمة، الذهب والفضة أصل، سواء تجر بهم أم لم يتاجر بهم هم أيضا فيهم الربا. لماذا؟ لنص الحديث. أحسنت، لأن خرج علينا من قال بأن التفاضل في الربا في الذهب بالذهب ليس ربا، وبيع الذهب بالفضة نسيئة أو ذهب بذهب نسيئة ليس ربا. قلنا لماذا؟ قالوا لأنكم قلتم مطلق الثمانية. قلنا نعم، ولم والآن في عصرنا الذهب والفضة لا يشترى به، فأصبح معدن مثل المعادن، فنزع عنه الثمانية فلا يكون في الربا. فجعل الآن البيع على النت والذهب على النت هذا والتسليم يسلمك بعد شهر وتشتري الجواهر أو مجوهرات أو غير ذلك أو النسيئة، قال ليس فيه شيء، لأن الذهب الآن أصبح معدن زي النحاس زي الحديد زي أي شيء، فيباع نسيئة لأنه لم يصبح إيش ثمنا. فنقول هنا المسألة للذهب والفضة جاء النص، لا لا والنص جاء النص بالتحريم وفيه الربا، لا لا نقف عند النص. أما ما غير الذهب والفضة مطلق الثمانية، يبقى الأصناف المنصوص عليها لا نقرب لها، هي فيها الربا المنصوص عليها. أما اللي نتكلم عنه الآن إيش المقاس عليه، إن هذا أيضا مدخل من أهل الأهواء لما قالوا لو قلتم خلاص بمطلق الثمانية فالذهب والفضة لا يباع ولا يشترى به الآن، فأصبح معدن يرجع إنه معدن فيباع نسيئة ويشترى نسيئة. نقول له لا، جاء النص الذي جاء فيه النص وقفنا عنده، أما الذي قيس على النص هو الذي نقول فيه مطلق الثمانية. واضح هذه الأشياء، التأصيل هذا مهم لأنه يعني هو الأصل في المسألة. يبقى هذا الكلام في مسألة القسم الأول علة النقدين، وكنا على الأقوال الثلاثة وبينا بأن مطلق الثمانية هو الراجح. النوع الثاني أو القسم الثاني العلة في الأصناف الأربعة اللي هي البر والشعير والتمر والملح. أيضا اختلف في أهل العلم على استنباط العلة التي يقاس عليها هذه الأصناف، بحيث إذا وجدت العلة هذه على هذا الصنف يقال به في الربا، وسنبين ربا الفضل وربا النسيئة. احنا بينا معنى ربا النسيئة وربا الفضل في الشرح، لكن نبين الآن اللي يجري فيه ربا الفضل ويجري فيه ربا النسيئة. قالوا المذهب الأول هو أيضا مذهب الأحناف والحنابلة، استمروا على الأصل الذي ساروا عليه في النقدين وقالوا العلة في هذه الأصناف، نظروا قالوا هذه الأصناف كلها تكال وتوزن، نظروا للتمر وللملح وللبر وللشعير فقالوا هذه الأصناف الأربعة تكال وتوزن. يبقى العلة كل ما كان يكال ويوزن مطعوما أو غير مطعوم على إيش؟ على القسم الأول، مطعوما أيضا يعني مطعوم يكال ويوزن أو حتى لم يكن مطعوما عندهم، يعني طبعا إحنا في الأصناف الأربعة اللي هي فيها مطعومات أصالة يعني، فأصبح يكال ويوزن دخل فيه الربا. والدليل قالوا من الآيات من قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قالوا هنا فيها الوزن والكيل، فالكيل والوزن جاءت به الحرمة. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، لا نعم، والثانية وزنوا بالقسطاس المستقيم بعدها، نعم وزنوا بالقسطاس المستقيم زي الشعراء، فأدت فيها الكيل وفيها الوزن. فقالوا كل ما كان يكال أو يوزن مطعوما فيه علة الربا. وأيضا استدلوا من السنة من حديث جابر حديث بلال رضي الله عنه وارضاه عندما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم التمر خيبر، عندما قال أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قال لا، إنما نشتري صاعا من الجمع بصاعين من الجنيب. صاعين أعطيت صاعين بصاع، صاعين من الجنيب بصاع، صاع من الجمع من الجنيب بصاعين من الجمع، لأن الجمع الذي يجمع من على الأرض هذا، فيكون أضعف في الجودة. فقال أو عين الربا أو كما سيأتي معنا في الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسألة على الصاع والصاعين، أصبح التفاضل في الصاع والصاعين أي في الكيل والوزن. فقالوا إذن من الكتاب ومن السنة أن العلة في الأصناف الأربعة الكيل والوزن، فكل ما كان يكال ويوزن دخل في العلة. هذا المذهب الأول، مذهب الحنابلة والأحناف. المذهب الثاني مذهب المالكية، قالوا العلة في الأصناف الأربعة نظروا، واليوم نظر بديع طبعا، بس نبين من كل هذه العلة مستنبطة، يعني هذه المسألة مستنبطة، لأن لابد تعلم أن هذه علة مستنبطة يعني اجتهادية من المذاهب، لأنها لم ينص عليها، كل استنبط هذه العلة كما سنبين. الأول استنبطوا الكيل والوزن، المالكية نظروا قالوا الله عز وجل ذكر أربع أصناف، قالوا لو كانت المسألة وزنا لاكتفى بالتمر، ما هو كله يوزن ويكال، لماذا ذكر أربع هؤلاء الأربع؟ قالوا لو كانت المسألة وزنا لاكتفى بصنف واحد، أو يعني أقصد النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن الشارع أنه ذكر في الحديث أربع أصناف، فلو كانت كيلا أو وزنا لصنف واحد يبين العلة فيه الكيل والوزن، لكن لما ذكر الأربع قالوا ننظر، وجدنا بأن التمر أصل في التفكه يعني الفكهة، والملح أصل في إصلاح الطعام، و البر والشعير أصل في الأصناف الحبوب، فقالوا كأن هذه رؤوس الأجناس، ووجدنا بأن هذه الأصناف الأربعة قوتا، أولا تكون البلاد يعني التمر قوت في الجزيرة، كانوا يأكلون التمر يعيشون على التمر، كما جاء حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لا يقات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار الهلال والهلالين والثلاثة، فقالوا ما كان طعامكما؟ قالت الأسودان، التمر والماء، فمعلوم أن كذا قوت، والشعير والبر قوت لبلاد أخرى، والملح أيضا كانوا قوت في إصلاح الطعام. فقالوا إذن المسألة عندهم الادخار العلة، قالوا ننظر أيضا، قالوا البر والشعير والتمر والملح مما يدخر، يعني يصح أن يدخره المرء، فقالوا اجتمعوا هذه الأصناف الأربعة في الادخار، ولكن ذكر حتى ليبين بأنهم على أجناس مختلفة، ولكن اجتمعوا في أن كل صنف يصح الادخار، فإذا العلة عندهم كل ما كان مدخرا ومقتات، يعني يكون من قوتا مهم، قوتا لأهل البلد ويكون مما يدخر، يعني قوت يعني من غالب الطعام ويكون مدخرا، فهناك أصناف خرجت، يعني مثلا البطيخ ليس بقوت فليس عندهم فيه الربا مثلا، الزبيب لو كان قوتا ومدخر، لكن لو قوت سيكون ايش فيه الربا، العسل قالوا هذا قوت ويدخر ففيه ايضا الربا، فجعلوا هذا من فقال الضابط عندهم ما كان قوتا وما كان يصلح بالادخار، اما ما لا يدخر فأخرجوا الفواكه والخضروات على كلامهم على علتهم، كل الفواكه والخضروات اللي لا تدخر طبعا ما لكش دعوة بالادخار بتاع الثلاجات اللي عندنا، هذا ليس الضابط، الضابط عندهم في زمانهم ما كان يصح أن التمر يدخر يقعد بالسنين، البر والشعير الرز يدخر، العسل يدخر، الزبيب بعد كان عنبا يدخر، هذا الادخار المقصود ويكون قوتا، فالعلة عندهم قالوا هذه الأصناف تدل على أن هذا كان قوتا في كل صنف وأنه كان يدخر، فما كان يقبل الادخار وقوتا قالوا هذه العلة، هذا المذهب الثاني كما قلت كله استنباطا من الأساس. المذهب الثالث الشافعي، هي ما وقعت على دليل لهم الملكية، لأن ما أذكر هما قدوا يعني قالوا المسألة كلها استنبطوا منها، لكن ما أذكر دليل لهم على هذا حقيقة. الشافعية قالوا العلة الطعام، قالوا الأربعة الذين ذكروا الآن مطعوم، فوسعوا المسألة، ذلك أوسع المذاهب في مسألة الأصناف الربوية الطعام عند الشافعية، قالوا الطعام ما كان مطعوما فيه الربا، فكل ما يطعم دخل الربا فيه عندهم، يعني خرجوا بقى الكيل والوزن والعد، لأن العدد كمان دخل معهم أو أدخلوا، أقصد مش خرج، أدخلوا كل ما كان مكيلا موزونا حتى لو معدود ما دام مطعوم ولا يهم يكون مدخرا أم لا، وقالوا استدلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل، والطعام اسم معرف بألف ولام أصول بقى الشافعي أصل الأصول عنده. فقال إذن الطعام هنا عام، كل ما كان طعاما يكون فيه الربا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الجديد عند الشافعية، كل ما كان مطعوما يجري فيه الربا سواء كان مكيلا أو موزونا. القول القديم للشافعية هو ده مذهب الرابع، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. قال كل ما كان مقتات مدخر مما يكال أو يوزن، جمع قال مقتات يعني قوت مدخر ومما يكال أو يوزن، وهذا هو الرجع الصحيح الذي ندير العز وجل به. يعني هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أقرب الأقوال للصحة، لأنه جمع جعل العلة مركبة، ولا إشكال في أن عند أهل الأصول تكون العلة مركبة، لا إشكال في ذلك. فجعل نظر للقوت نعم، نظر أنه مدخر قال نعم، ثم نظر أنه يكال ويوزن قال نعم، فأخرج يعني طبعا كده قيد الشافعية، الشافعية كانوا كله طعام قال لا، وقيد أيضا المالكية، لأن المالكية جعلوا مقتاد مدخر فقط، فأدخلوا العد والكيل والوزن. أنتم معي ولا لا؟ أنا راجع تاني معكم الآن. لما قال مقتات مدخر مما يكال أو يوزن، ارجع للقول الأول، القول الأول قالوا يكال أو يوزن فقط، لم يجعلوا فيه مقتات أو مدخر، فأدخلوا في كل ما يكال ويوزن سواء يدخر أم لا. يعني إذا كان لو جه زمن البطيخ بيتوزن زي دلوقتي عندنا، يبقى البطيخ عندهم داخل، لكن لو البطيخ بيشتر بالعد بالوحدة يبقى مش هيدخل. الليمون، لو الليمون هتشتريه بالليمونة لا يدخل، لو بالوزن سيدخل، لذلك يرجع للعرف هيكون وقتها. وهكذا هذا عند الحنابلة، كيل ووزن. اللبن الحليب مطعوم كيل ويوزن فيدخل، صحيح؟ طب ايش الدليل عن الحليب مطعوم؟ عشان انتوا هتناموا معايا، ايش الدليل عن الحليب مطعوم طعام؟ دعاء وزننا منهم. طب سيبك من الحليب، انا اخطأت. الماء، الماء، الماء، الماء مطعوم ام لا؟ فيدخل فيه الربا ام لا يدخل؟ يعني لو رحت اشتريت الان، جبت مثلا قاروره ماء 5 لتر وبدلتها بماء تاني 10 لتر من نوع كان جيد مستورد من فرنسا مثلا، والماء اللي عندنا في ابرنا، هيبقى دخل فيه الربا. لماذا؟ هل الماء مطعوم ام لا؟ عند من يقول بالطعام عند الشافعيه الماء مطعوم فيدخل فيه الربا. لماذا؟ من لم يطعمه فانه مني. طالوت وجاء، فلما فصل طالوت بالجنود، فالآن فقالوا هنا عند الشافعية الماء مطعوم، فالتفاضل في الماء فيه ربا. ولكن بيان الآن أن ترجيح ابن تيمية رد فيه على الحنابلة، ثم رد أيضا أو جمع عند الملكية مقتاد مدخر، ولم يجعلها على كل على قصر على الكيل والوزن، وأيضا قيد عموم الشافعية، لأن الشافعية أوسع، قالوا الطعام عموما قيد عند الشافعية، وهذا هو الراجح، لأنه نظر في كل شيء حقيقة وجد بأن هذا يعني العلة مركبة، والله يظهر بأن هذه هي. وهذا القول ترجيح ابن تيمية، لأن في قول يعني ممكن تعتبره الرابع، لأن في قول خامس عند يعني عند الإمام أحمد وقديم مذهب الشافعية، قالوا كل ما كان مطعوما مكيلا أو موزونا، يعني جمعوا بين الطعم الكيل والوزن، هذا القديم في الشافعية، ورواية عند أحمد، بس هذا يعني ضعيف ما تأخذه معك، لا يهمك، لأنه هو في الآخر هو قريب، يعني هم قالوا مطعوم مكيل أو موزون، هذا قول قديم عند الشافعية ورواية عند أحمد، لكن لو اعتبرت أنه ده تضيفه رابع، الخامس اللي هو قول ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو قال فيه مقتاد مدخر مكيل أو موزون، فهذا هو الراجح، بأن تنظر للصنف، إذا كان الصنف من قود يبقى غير القوت لا تدخله، كده الخضار والفاكهة مش هيخش، لأنه غير مدخر، الخضروات والفواكه غير مدخرة، إلا ما كان مدخرة مثل الزبيب مثلا، إذا اعتبرته من الفاكهة، مش من الخضار والفاكهة، فكل الخضار والفاكهة مش مدخرة، يبقى تنظر للمقتات قوت، تنظر إن يكون مدخر ومما يكال أو يوزن، وأي شيء معدود لا تأخذه معك، مما يوكل أو يعني يطعم. هذه العلة عند الأصناف في الأصناف الأربعة الثانية، وهذا ال ال ال ال ال نعم. عندي كذا سؤال، سؤال رأي الحنفية، إيش رأي الحنفية؟ مالهم؟ هو الحنفية مع الحنابلة في الأول. نعم. الحاجة الثانية حضرتك قلت مالكية في الأول لما قالوا الأربع أصناف دول لو كان الموضوع المقصود بيه الوزن كان اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بصنف واحد صح كده؟ طب ما الرد عليه يعني هم بعد كده رجعوا يقولوا إن الأربع أصناف دول جمع فيهم إن هم مكيل مدخر صح كده؟ قوب مدخر. قول تاني معلش تاني. هم قالوا في الأول إن هم ردوا على رد الحنابلة والأحناف بأن لو كان الموضوع وزن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صنف واحد وفقط. نعم ده الملكية؟ ده الملكية. نعم. وبعد كده رجعوا هم نفسهم قالوا إن الأربع أصناف بيجتمعوا في إن هم مكيل مدخر. طب ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بصنف واحد وكان برضه كفى. فهو السؤال انا قالوا ايه؟ قالوا قوت بس قوت قوت مختلف. قالوا ما هو انت الاكل عندك حبوب وعندك تفكه وعندك اصلاح طعام فجعل اصل في كل نوع ليبين بان القوت في كل نوع. يعني هو يقصد لانك انت ممكن ما تعلم القوت يعني قوت في في في, في, في الاكل اليوم في الاكل الحبوب وقوت في التفكه وقوت في الاصلاح. لذلك يقاس على الملح ما كان أظن يصلح الطعام. أي شيء يصلح الطعام مثل الملح هيدخل معهم فيه من مكان يقتات. السؤال الأخير بقى. فضل. عن رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية الأخير ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأربع أصناف مش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بواحد؟ على رأي شيخ الإسلام؟ نعم أنا بتكلم عن الراجح كده. لا طب هو بين الكيل والوزن مش كله بيكال ويوزن. في بعض يكال وبعض يوزن لأن الكيل غير الوزن. فلما جاء منه بيوكال البر والشعير يوكال تلاقي التمر يوزن والملح يوزن أو الملح يوزن أكيد والبر والشعير يوكال التمر يوزن لا تمر صاع والصاع كيل. فلما جاء الملح بين بأن أيضا فيه وزن. هم عمون لا خلاف بينهم في الكيل والوزن يعني هم بيلحقون دائما الكيل والوزن الخلاف كله العدد يدخل أم لا لأن الكيل السن والوزن يعني المكيل ممكن يقلب وزن يعني زمان الحليب كان يكال الآن يوزن. فالإشكالية في الكيل والوزن ما فيش فيها تعارض عندهم يعني هو دائما ملحقين بلمك لكن الإشكالية في العدد. فالأصناف التي جاءت دي تكال وتوزن. فابن تيمية نظر للأصناف أربعة أيضا قال فيها كيل ووزن ثم وجد فيها أيضا قوت ثم وجد فيها إيش ادخار فقال يبقى مقتات مدخر ومكيل وموزن يوزن. فما دخلش العدد لان لم يجد فيه في الاصناف اللي موجودين جمع العلل او المناسبات اللي في الحديث. وهذا اصوليا يصح ان يكون العلل مركبه من اكثر من علم لانه وجد ان الثلاثه هذه العلل موجودين في الحديث انه قوت وجده صحيح انه مدخر فعلا كل الاصناف دي ادخار ان تكال وتوزن وجدها فجمع وجعلها هي العلل المركبه ولم يتخلف عن علة منهم. وطبعا الشافعية تعلقوا بالحديث انما الطعام مثل بمثل فقالوا وبعدين قالوا ايش الاصناف دي ذكرت على فرض مفرد العموم. لذلك اصوليا قوله قوي لانه تعلق بحديث عام ان الطعام مثلا بمثل فكل ما كان طعام. لكن حقيقة يعني ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب للمسألة إن هو قد يكون هذا أيضا العام خصص بهذا أو قيد بلاش خصص قيد من الحكم واحد. نعم ما فيش مراد العلة عامة في المشكلة تعرض الفقهاء لبعض ما حدش يدلع على أقوال الناس عشان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأصناف دي الستة؟ هذا قول الظاهرية أن قالوا الأصناف الستة بس ما تقيس عليها. لا لا عم تقول العيلة نعم أصناف التنبيلة وكل الناس لكن ما حدش تلعب نقاط الناس غير الزهن. تقصد ليش ما ذكرت؟ ولا ايش؟ تقصد أن يعني بغض النظر عن خلاف عن مكين أو مخزون أو طعام كل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بتحريم هذه الأصناف ألا تلعب أحد نقاط الناس بالرئة بتحريم الاصناف تقصدش الستة ولا بايش ما فهمتش الاربعة طب هذا احنا متفقين على الاربعة المنصوص عليهم انه نعم بس هي لابد ما هو لو وقفت ما هو المسألة مش في الاصناف الاربعة هل نقيس ام لا نقيس. فطبعا المذاهب بتقول لابد من ننظر للعلة ونقيس للمسألة دي معاملات مش تعبدية فطبيعي فلابد ان يكون في علة في الاصناف دي فاجتهدوا في مسألة العلة. فلذلك حدث الاختلاف ده كل واحد فيهم نظر للاحاديث من وجه وأراد أن يستخرج العلة من الأحاديث الموجودة فحدث الاختلاف. فمن استطاع أن يجمع العلل وفي علة واحدة يعني هذا لا شك أنه أوفر حظا أو أقرب للدليل، لأن من ترك شيء يعني ويعني حصر في أشياء ولم يأخذ بالأشياء الأخرى، فهذه طبعا يعني هي المشكلة في العدد، أنك تنظر أن الشافعية اللي خلاهم قالوا بالطعام أدخلوا العدد، إخراج العدد فقط من باب أن الأصناف اللي جاءت كلها مش فيها عدد، فقال يعني جعل يقول كيل ووزن ونخرج العدد لأن لم يأتي صنف فيهم فيه عدد، فلو كان العدد يعني مراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا مما يعد مما يكون معدودا من اللي يعد في الطعام، يعني مثلا البطيخ يعد لو كان يعد، الليمون لو كان يعد، يعني يباع عدد، يعني ما يباع على سبيل العدد لا يباع على الكيل والوزن بالواحدة، زي مثلا البعير، لذلك قالوا البعير مع انه لحم ومطعوم ليس فيه ربا، وهذا ايضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند حديث الصحابي من الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الابل الصدقه يشتري ابل البعير ببعيرين الى ابل الصدقه لما تاتي، من الصحابي انا ما اذكره يعني سياتي معنا عموما، بس مش في اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وكله في كان في يشتري البعير ببعيرين الى ابل الصدقه، عندما ياتي ابل الصدقه يسدد البعير ببعيرين، فقالوا ذلك جواز على ان البعير ليس فيه ربا مع انه اصله لحم مطعوم، فلذلك قالوا العدد هنا لا يدخل فيه الربا، العدد لا يدخل فيه الربا، هذا دليل على العدد عشان تبقى لذلك، لان هو الان انا تذكرت لذلك اخرجوا العدد بذلك، لان وجدوا دليل على ان العدد ليس فيه ربا، لذلك قلت ان ترجيح ابن تيميه اقرب حقيقه، العله ترجيحه في استخراج العله اوفق في من المذاهب الاخرى، كل ما لا الشافعية ما خرجوه العدد لما قالوا الطعام، قالوا الطعام فبالتالي أدخلوا كل شيء خدوا على العموم. أرد حديث عن شاتين ما أذكر الآن، بس تقريبا هو قالوا يعني هذه مش في الأصناف، هذا البعير غير الأصناف، أصله ليس بلحم يعني هو ده حيوان، ما أذكرها الآن الحقيقة، ردهم على هذا الحديث إيش بالضبط يعني، لأنه قال هذا ليس بطعام، هو الحديث إنما الطعام، قالوا البعير بعير بطعام بعد ما يعد، نعم هو ليس بطعام فيما أظن الآن، لكن هو دليل لنا في مسألة إن أصله طعام أو هو طعام سيقول طعام وليس فيه في العدد هنا ربا، وأيضا إن هو تقصد أدخلوا بعموم الحديث، إحنا اللي خرجنا تقصد استدلوا بيش، وطبعا ورد عليهم ثاني مسألة إن لم يذكر صنف من الأصناف الأربعة فيه عد كله كان فيه كيل أو وزن، فهو ده اسمه الصبر والتقسيم في مسألة العلة، إنك تصبر يعني تصبر تنظر في الأصناف وتستخرج منهم الأوصاف وتستبعد الغير مناسب، لذلك لما قلنا للحنابلة في النقدين انتوا قلتم الوزن، قلنا الوزن ليس بعلة، ليس مناسب ان يكون علة، مع ان هذا طبعا قول العلماء كثر يقولون الى الان به، بان حتى عند الحنابلة يقولون اذا جيت تشتري الحديد نسيئة ما يصح، حديد ك- ك- ك- ك- كمعدن يعني لو جيت تشتري الحديد اجل هذا ربا، النحاس قابل هذا ربا، لكن يقول السيارة تكون ليست ربا مش للعدد، لان تحول من الحديد لشيء اخر كمان، فلا يكون هنا نفس، وايضا لانه كمان عدد لا يوزن، ف انا نقف عند الحديث احسن ما ندخل نخليه الاسبوع القادم، لان التاصيل هذا مهم عشان ما يعني يخلط عليكم، احنا ممكن ناخد حمل المطلق على المقيد في البسيط في الاصول ونفك اسركم اليوم يعني على الوقت ما نتاخرش ان شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.